عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وليست سنة الخلفاء خلاف سنته عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكرت من أجل أن يكون فهمنا لنصوص الكتاب والسنة على ما فهمه الخلفاء الراشدون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وكان أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب، كان أحق الناس. قال: لما جعل الله الكريم فيه من الأحوال الشريفة الكريمة، من الأحوال الشريفة الكريمة. وهكذا عباد الله، السلطان والحاكم في كل دولة يكون مناسبا لهذا المنصب، يكون مناسبا لهذا المنصب. وهذا في الحقيقة من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الناس يعني لا يجتمعون إلا على من له خصائص وصفات معينة، وهذه الخصائص والصفات تختلف باختلاف الأزمنة والأحوال، باختلاف الأزمنة والأحوال. فإذا كانت الخلافة والحكم في قوم معينين فمن المناسب أن يبقى فيهم، لأنهم أهل الشوكة والقوة وأهل الخبرة، أهل الشوكة والقوة وأهل الخبرة. فمثل هذا لا بأس به، وليس في الإسلام نظام ثابت لمن يلي أمور الناس، بل هذا يرجع إلى ما يناسب الأحوال والأزمنة. المهم شيء واحد، وهو ماذا؟ أن تجتمع الكلمة. فإذا اجتمعت الكلمة فلا يحل السعي في تفريقها، إذا اجتمعت الكلمة فلا يحل في ديننا السعي في تفريق الكلمة بعد اجتماعها. قال: والدليل على ذلك أنه لما علم أبو بكر الصديق رضي الله عنه موضع عمر من الإسلام، وأن الله عز وجل أعز به الإسلام وعلم موضعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم قدر ما خصه الله الكريم به من الفضائل. انظر هذه الأمور الثلاثة: علم موضعه من الإسلام، وعلم موضعه من رسول الله، وعلم قدر ما خصه الله تبارك وتعالى به من الفضائل. فناصح أبو بكر ربه عز وجل في أمة محمد، ناصح يعني استخار، ناصح استخار وأخلص ودعا، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فاستخلف عليهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وعلم أن الله مسائله عن ذلك، فما آلى جهدا، ما آلى جهدا يعني ما قصر في النصيحة للمسلمين. ولقد عارض رجل من المهاجرين لأبي بكر رضي الله عنه فقال له: أذكرك الله عز وجل واليوم الآخر، فإنك قد استخلفت على الناس رجلا فظا غليظا. وهكذا أيها الإخوة في كل زمان نجد من يبتلي الله عز وجل به العباد. من أمثال هؤلاء الذين يقولون مثل هذه الكلمات، لكن هكذا حكمة الله تبارك وتعالى. فإن المحاسن يعني لا تظهر إلا بحاسد، حتى قال الشاعر في ذلك قولا: إذا أراد الله نشر فضيلة أتاح لها عين حسودي. نعم. على كل حال، فهذا جاء يقول، والمهم يقول: أذكرك الله عز وجل واليوم الآخر. لا بأس، كل إنسان يذكر بالله عز وجل وباليوم الآخر، لكن يعني هل أنت أيها القائل، أنت الناصح لأمة محمد أكثر من أبي بكر رضي الله عنه؟ قال: فإنك قد استخلفت على الناس رجلا فظا غليظا، وإن الله عز وجل سائلك. فقال أبو بكر: أجلسوني، وهذا في يعني مرض موته، فأجلسوه. فقال: أتفرقوني بالله؟ عندكم غير هذا، صححوه: أتفرقوني بالله؟ تفرقوني يعني تخوفوني، كما قال الله تبارك وتعالى: ولكنهم قوم إيش؟ يفرقون. يفرقون يعني يخافون. قال: تفرقوني بالله؟ فإني أقول له تبارك وتعالى: إذا لقيته استخلفت عليهم خير أهلك. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكيف لا يكون عمر رضي الله عنه عنده كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن الخطاب. هذا صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وقال أيضا علي رضي الله عنه: إن عمر عبد ناصح الله عز وجل فنصحه. وزوج علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ابنته أم كلثوم بعمر رضي الله عنه، وقتل عمر رضي الله عنه وهي عنده. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثنى أبو بكر رضي الله عنه وثلث عمر رضي الله عنه، يعني سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل، وثنى أبو بكر بعده بالفضل، وثلث عمر بعدهما بالفضل. وقال ابن مسعود رحمه الله: لما أسلم عمر رضي الله عنه قال المشركون: انتصف القوم منا، أي قووا أو قووا. كان إسلام عمر عزا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة. والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لا أحسب أن بين عيني عمر رحمه الله ملكا يسدده. فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. على كل حال، هذا سيأتي إن شاء الله. وقال ابن عباس: لما أسلم عمر رضي الله عنه قال المشركون: انتصف القوم. وقال ابن عباس: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، إما بعمر بن الخطاب وإما بأبي جهل بن هشام. فسبقت الدعوة في عمر، لأن الله عز وجل كان يحبه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد كان يكون في الأمم محدثون. محدثون يعني يحدثون. فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. وروي عن أنس بن مالك أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أن غضبه عز ورضاه عدل. قال محمد بن الحسين: ولعمر ابن الخطاب رضي الله عنه من الفضائل ما يكثر ذكرها، وسنذكرها في غير هذا الموضع. قال: ثم قول علي رضي الله عنه وقد خطب الناس بالكوفة في خلافته رضي الله عنه على منبر الكوفة: لم يكرهه أحد على قوله، ولم تأخذه في الله لومة لائم، فقال: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وروي هذا عنه أو روى هذا عنه جميع أصحاب علي رضي الله عنه ممن مثلهم يصدق على علي رضي الله عنه. وروى عنه ابنه محمد ابن الحنفي رضي الله عنه. فبهذه الأحوال الشريفة وغيرها استخلفه أبو بكر رضي الله عنه، ورضي به جميع الصحابة ومن بعدهم من التابعين وجميع المؤمنين إلى أن تقوم الساعة. فالحمد لله على ذلك. هذا هو محل الاعتقاد، أن الصحابة كلهم رضوا به والتابعون ومن بعدهم، فهذا إجماع، فلا بد أن ترضى به أيضا. ولا يكون المسلم على السنة حتى يرضى بخلافة الأربعة على الترتيب الذي وقع. الأثر الأول صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه إلى الخليفة من بعده، قال: حتى إذا لم يبق إلا أن يسمي الرجل أخذت أبا بكر غشية. قال: وفرق عثمان، أي خاف أن يموت ولم يسمي أحدا، وعرف أنه لا يعدو عمر ابن الخطاب، فكتب في الصحيفة عمر ابن الخطاب. ثم طواها فأفاق أبو بكر وقد علم أنه لم يسمي أحدا. قال: فرغت، يعني فرغت من الكتابة؟ قال: نعم. قال: ومن سميت؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: رحمك الله وجزاك خيرا، فوالله لو توليتها لرأيتك لها أهلا. الذي بعده إسناده صحيح، أن أسماء بنت عميس أخبرت أن رجلا من المهاجرين دخل على أبي بكر رضي الله عنه حين اشتد وجعه الذي توفي فيه، فقال: قد استخلفت على الناس رجلا فظا غليظا. فقال أبو بكر: أتفرقوني بالله عز وجل؟ فإني أقول لله تعالى: استخلفت عليهم خير أهلك. الذي بعده أثر زبيد اليامي رجاله ثقات، وأنا أذكر هذا أنه قد رواه الربعي يعني في مخطوط. على كل حال هذا الأثر مشهور عن أبي بكر رضي الله عنه. لما حضرت أبا بكر الصديق الوفاة بعث إلى عمر رضي الله عنه ليستخلفه، فكان مما قال له: إني موصيك بوصية، إن حفظتها إن لله عز وجل حقا عليك في الليل لا يقبله في النهار، وحقا في النهار لا يقبله في الليل. استدلوا بهذا على أن من فاتته صلاة مفروضة بلا عذر لا يصليها لأنها لا تقبل منه، وإنما قال في الليل لا تقبل في النهار، لأنه قد يجمع صلاة الظهر إلى صلاة العشاء العصر، وقد يجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء. لكن مثلا صلى العشاء أو المغرب في النهار في اليوم التالي لا تقبل منه، صلى الظهر والعصر بعد غروب الشمس بلا عذر لا تقبل منه. قال وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنها ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا. نعم، اتباع الحق. قال وحق لي ميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل. إذن وثقله عليهم يعني ثقل الحق، نعم، باتباعهم الحق وثقله عليهم، لأن الحق إيش؟ الحق ثقيل، الحق ثقيل وشديد على أهله، لكنه إيش؟ يثقل الميزان. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليه، الباطل إيش؟ خفيف على أهله، فلذلك يتبعونه. قال وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. ثم قال في آخر وصيته فإن حفظت قولي هذا لم يكن غائب أحب إليك من الموت. صحيح، الإنسان إذا اتبع الحق فما يكره الموت. قال ولا بد لك منه، وإن ضيعت قولي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت، ولا بد لك منه ولن تعجزه. هذه نصيحة ووصية عظيمة، فطالما أن الإنسان يتبع الحق فيعني يهون عليه الموت، بل ربما يحب الموت لأنه يلقى ربه سبحانه وتعالى. قال محمد بن الحسين لقد حفظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصية الله ووصية رسوله ووصية خليفة رسول الله في نفسه وفي رعيته بالحق الذي أمر حتى خرج من الدنيا زاهدا فيها وراغبا في الآخرة، لم تأخذه في الله لومة لائم، لا يشك في هذا مؤمن ذاق حلاوة الإيمان. سبحان الله، فمنزلة هؤلاء الأربعة عظيمة في الدين. الذي بعده في الصحيحة برقم 327 عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وهذه منقبة عظيمة. الذي بعده في صحيح الجامع 1736 عن بلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أو جعل الحق على قلب عمر ولسانه. الذي بعده أثر علي إسناده حسن وهو صحيح لغيره قال ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. الذي بعده يعني فيه من لا يعرف، دخل علي بن أبي طالب على عمر رضي الله عنه وقد سجي بثوبه فقال ما أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بصحيفته من هذا المسجى بينكم. تقول هذه الجملة معناها جاء في صحيح البخاري وقد ذكرتها لكم قبل ذلك، ليس أحد أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. الحديث رواه ابن عباس، لما وضع عمر على سريره. الذي بعده أثر ابن مسعود صحيح لغيره، قال: كان إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة. والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لا أحسب أن بين عيني عمر ملكا يسدده. فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. قال محمد بن الحسين: ولعمر ابن الخطاب من الفضائل عند الله وعند رسوله وعند جميع الصحابة رضي الله عنهم ما سنذكره في موضعه إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من المجلد الثاني من هذه الطبعة التي حققها الشيخ الوليد حفظه الله. قال: باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. قال محمد بن الحسين: لما طعن عمر رضي الله عنه وتيقن أنه الموت، كان من حسن توفيق الله الكريم له ونصيحته لله عز وجل في رعيته وحسن النظر لهم حيا وميتا أنه جعل الأمر بعده شورى بين جماعة من الصحابة الذين قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، وقد شهد لهم بالجنة، وأخرج ولده من الخلافة ومن المشورة. فماذا قال؟ ماذا قال عمر؟ قال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. وقال لهم: من اخترتم منكم أن يكون خليفة فهو خليفة. وهم ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن. هؤلاء أهل الشورى الستة. ونذكر ها هنا يعني بطرق اختيار الحاكم والخليفة، طرق اختيار الخليفة والحاكم. الطريقة الأولى، الطريقة التي اختير بها أبو بكر الصديق، وهي إيش؟ الشورى، الشورى بين أهل الحل والعقد. من الذين اجتمعوا في السقيفة؟ هل هم الهمج الرعاع؟ لا، الذين اجتمعوا في السقيفة أهل الحل والعقد، أهل الرأي، فاجتمعوا وتناقشوا وتداولوا إلى أن تمت البيعة لأبي بكر في السقيفة. فإذا بايع أهل الحل والعقد لزم جميع الناس أن يبايعوا، لأنهم تبع لمن؟ لأهل الحل والعقد. الناس تبع للعلماء والأمراء. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية النص، النص من الخليفة المتقدم لمن بعده. وهذه الطريقة هي التي اختير بها عمر رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه نص عليه. الطريقة الثالثة هي طريقة اختيار عثمان، وهو إيش؟ أن يختار الخليفة المتقدم جماعة ويقول اختاروا منهم، أن يختار الخليفة المتقدم جماعة ويكون الاختيار منهم، وهؤلاء الجماعة يتداولون فيما بينهم، هؤلاء الستة تداولوا فيما بينهم حتى اختاروا يعني واحدا منهم كما سيأتي إن شاء الله. يعني عبد الرحمن بن عوف هو الذي تولى يعني اختيار واحد من الست. عبد الرحمن يعني أخرج نفسه وقال للإيش للخمسة كل واحد يولي أمره إلى آخر. فالزبير ولى أمره لعلي، وطلحة ولى أمره لإيش لعثمان، وسعد ولى أمره لعبد الرحمن، فصاروا كم؟ ثلاثة. وبعدين عبد الرحمن أخرج نفسه، ثم قال لعثمان وعلي: الذي يخلع نفسه من هذا الأمر نوليه إياه. فسكتوا. ثم ظل عبد الرحمن أياما لا يكتحل بنوم، فمر في بيوت المهاجرين والأنصار بيتا بيتا، فما وجد بيتا يعدل بعثمان رضي الله عنه، ما وجد بيتا يعدل بعثمان، يعني يعدل أحدا بعثمان. ولذا قال أئمتنا، يعني الذي لا يعترف بخلافة عثمان فقد أزرى بالإيش بالمهاجرين والأنصار، أزرى بهم يعني استنقصهم، لأنهم أجمعوا على خلافة عثمان رضي الله عنه. تمت البيعة لعثمان وبايع علي واجتمع الناس. فهذه الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة طريقة الغلبة. الغلبة يعني أخذ الخلافة بالقوة، كما حصل في عهد هشام ابن عبد الملك، في عهد هشام ابن عبد الملك ابن مروان، فإنه أخذها بالغلبة من عبد الله بن الزبير. لما أخذها بالغلبة جاء عبد الله بن عمر وقال: أقر لك بالسمع والطاعة، أقر لك بالسمع والطاعة. واستتبت الأمور. فالحمد لله أيها الإخوة، يعني مثل هذه الأمور فيها سعة، والمهم أن تستقر. ليش؟ أن تستقر الكلمة، تجتمع الكلمة وتستقر الأمور. وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى على العباد. والذي عاب خلافة أبي بكر قال كانت فلتة، نحن نقول الحمد لله هذا مدح. فلتة يعني الشيء، الفلتة يعني الذي يمر بإيش؟ يمر بسهولة، الحمد لله. فهؤلاء الذين لا يفقهون لا يعرفون هذا، الذين لا يفقهون لا يعرفون هذا، وأن المهم أن تجتمع الكلمة وتستقر الأمور حتى يعبد الناس ربهم. قال: وهم ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن رضي الله عنهم، وجزاهم عن الأمة خيرا، فما قصروا في الاجتهاد، فرضي القوم بعثمان ابن عفان رضي الله عنه، فبايعوا علي بن أبي طالب وسائر الصحابة، لم يختلف عليه واحد منهم. لماذا؟ لعلمهم بفضله وقديم إسلامه ومحبته لله ولرسوله وبذله لماله لله ولرسوله، ولفضل علمه ولعظيم قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم له. لا يشك في ذلك مؤمن عاقل، نعم، وإنما يشك في ذلك جاهل أو إيش أو زائغ. يا جاهل يا زائغ. الزائغ هو الذي يعلم الحق وإيش ويزيغ عنه، وإنما يشك في ذلك جاهل شقي قد خطئ به أو خطئ به عن سبيل الرشاد، ولعب به الشيطان وحرم التوفيق. صحيح أيها الأخوة. هؤلاء الذين فارقوا دولهم وزعموا دولة إسلامية، هؤلاء ينطبق عليهم هذا، خطي بهم عن سبيل الرشاد ولعب بهم الشيطان وحرموا التوفيق. قال: فإن قال قائل: فاذكر من بعض مناقبه ما إذا سمعها من جهل فضل عثمان رضي الله عنه رجع عن مذهبه الخطأ إلى الصواب. نعم، لأن هناك جماعة يطعنون في عثمان، سبحان الله، تطعنون في عثمان وقد أجمع عليه المهاجرون والأنصار، يقولون ولا أقاربه، ويقولون كما قالوا في معاوية رضي الله عنه. قيل له: أول مناقبه تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه، وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياه ابنتيه، ولذا سمي عيش ذو النورين، وقوله ولم يزوجه إلا بوحي من السماء إلى قوله ما زوجته إلا بوحي من السماء، هذا كله ضعيف. قال: ثم اعلموا رحمكم الله أنه إنما يسمى عثمان ذا النورين لأنه لم يجمع بين ابنتي نبي في التزويج واحدة بعد الأخرى من لدن آدم عليه السلام إلا عثمان ابن عفان، لم يجمع بين ابنتي نبي إلا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فلذلك سمي ذا النورين. صح ذلك عن الحسين بن علي الجعف. فهذه أحد مناقب الشريف. ومنها من مناقب عثمان أن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي كمه 1000 دينار، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولى. قال عبد الرحمن بن سمرة: عبد الرحمن بن سمرة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بين بيده في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم أبدا. هذا حسن وسيئ. قوله وقال قتادة إلى فأتم بها 1000، هذا ضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعلها سقاية للمسلمين غفر الله له. فاشتراها عثمان رضي الله عنه، ثم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. هذا صحيح. الذي بعده وقال النبي لكل نبي رفيق، هذا ضعيف. الذي بعده وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتستحي من عثمان ابن عفان، هذا صحيح. الذي بعده وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يشفى عثمان يوم القيامة لمثل ربيعة ومضر، هذا ضعيف. هذا ضعيف، لكن جاء حديث على الإبهام، أذكر الآن أنه في السلسلة الصحيحة: إن رجلا من أمتي، شوف كده يا أحمد، إن رجلا من أمتي يدخل الله بشفاعته الجنة مثل ربيع ومضر. فهذا الذي جاء الإبهام. وين في الصحيحة؟ قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفتن. قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفتن كائنة تكون بعده، وأخبر أن عثمان رضي الله عنه بريء منها. هذا صحيح وسيأتي. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الحق. في هذه الفتن قال: هذا يومئذ على الحق. فإذا الخوارج الذين خرجوا عليه على الباطل يقينا. قال: وأخبر أنه يقتل مظلوما وأمره بالصبر. هذا صحيح، أمره بالصبر. ولذلك لما جاء الصحابة يريدون نصره، لما أحدقت الخوارج ببيته جاء الصحابة يريدون نصره فأبى عليهم، فآثر رضي الله عنه أن يقتل هو من أجل أن لا تراق يعني قطرة دم من المسلمين، فكان فداء للمسلمين في هذا الوقت، لأن الصحابة لو كانوا تقاتلوا مع هؤلاء كان قتل من الناس. نعم، كل هذا امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمره بالصبر، فصبر رضي الله عنه حتى قتل مظلوما. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم أصحابه في نصرته، فمنعهم منعهم صحيح، لكن وقال أنتم في حل من بيعتي، هذا لا يصح. ومن مناقبه أنه كان يحيي الليل كله بركعة يختم فيها القرآن، هذا ثبت أنه ختم في ركعة وتر عند الحجر الأسود، عند الحجر الأسود ختم ختمة كاملة في ركعة وتر. ولما قتل رضي الله عنه كان المصحف أمامه فقتلوه، حتى قال الشاعر ضحوا بأشمط، يعني شائب، قتلوا عنده فوق 80، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يعني سمة الصلاة في وجهه يقطع الليل قرآنا وتسبيحا. ومناقبه كثيرة شريفة عند من يعقل، ممن نفعه الله الكريم بالعلم. نعم، وأما صاحب الهوى لا ينتفع بالعلم، الجاهل قد ينتفع، وأما صاحب الهوى فلا حيلة فيه. قال سنذكرها إن شاء الله في موضعها. الأول صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي 2178. إيش نص الحديث؟ نعم أقرأ. نعم، نعم، الحديث في الصحيحة لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. فقال رجل يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر؟ فقال إنما أقول ما أقول، يعني ما يوحى إلي. هذا 1178 في السلسلة الصحيحة 2000. نعم 2178. عن عبد الرحمن بن مهدي يقول لو لم يكن في عثمان رضي الله عنه إلا هاتان الخصلتان كفتاه، جمعه المصحف. ما الفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر للمصحف؟ أن أبا بكر رضي الله عنه كتب القرآن في صحف، كان القرآن مفرقا فجمعه في إيش؟ في صحف. وأما عثمان رضي الله عنه فإنما جمع الناس على لسان قريش على قراءة واحدة، لما قال له حذيفة أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلفت اليهود والنصارى، فشكل لجنة وأمر بكتابة المصحف العثماني وحمده الناس على ذلك. قال وبذل دمه دون دماء المسلمين، هذا الخصلة الثانية، جمعه المصحف وبذل دمه دون دماء المسلمين. وروي عن جندب قال حذيفة رحمه الله قد ساروا إليه، يعني الخوارج، والله لا يقتلنه. قال قلت فأينه؟ قال في الجنة. قال قلت فأين قتلته؟ قال في النار والله. طبعا قوله في النار لأنهم أتوا بي يعني بكبيرة كبيرة. الذي بعده أيضا لا بأس به عن يزيد بن أبي حبيب قال بلغني أن عامة الركب الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه جنوا. قال ابن المبارك وهو راوي هنا عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وكان الجنون لهم قليلا. قال محمد بن الحسين رحمه الله ولقد أنكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عثمان رضي الله عنه إنكارا شديدا وبكوا عليه ورثوه. أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألقى عن رأسه عمامة سوداء ونادى ثلاثا: اللهم إني أبرأ إليك من دم ابن عفان، اللهم لا أرضى قتله ولا آمر به، حسن لغيره. وبكى عليه زيد بن ثابت بكاء شديدا، رجاله ثقات. ورثاه كعب، هذا لا يصح. وسعيد بن زيد قال لهم أعني الذين ساروا إليه فقتلوه: لو أن أحدا جبل أحد انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. ينقض يعني يتفتت ويتهدأ، هذا صحيح. وحمل الحسن بن علي من دار عثمان جريحا، هذا ضعيف. قال وأما ذكرنا قصة ما جعل عمر رضي الله عنه الأمر إلى من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم المشهود لهم بالجنة حتى اختاروا عثمان ابن عفان رضي الله عنه خليفة للمسلمين، ثم ذكر الأثر وهذا رجاله يعني ثقات. عن خيثم بن عبد الرحمن قال لما حضر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الموت أمر الستة نفر بالشورى، وكان طلحة غائبا، وأمر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثا حتى يستقيم أمرهم على رجل. نعم، فالذي كان يصلي بالناس لما طعن عمر كان صهيب، وظل يصلي حتى يعني اختاروا عثمان. قال عمر إن استقام أمركم قبل أن يقدم طلحة فأمضوه على ما استقام أمركم عليه، وإن قدم طلحة قبل أن يستقيم أمركم فأدنوه منكم فإنه رجل من المهاجرين. فلما اجتمعوا وكانوا خمسة فإذا أمرهم لا يستقيم، فقال عبد الرحمن بن عوف، طبعا قوله أمرهم لا يستقيم ليس معناه أن هذا طمح في الخلافة أو كذا، وإنما الإنسان ربما يظن أنه يعني يكون سببا لأن ينتفع به الإسلام والمسلمون، فمن أجل هذا يكون حريصا من أجل هذا الباب، كما هو الظن بمعاوية رضي الله عنه لما عهد إلى ابنه، لأنه ظن أن الناس ينتفعون به، فهذا هو الظن بهؤلاء الصحابة. لابد أن نستحضر هذه القاعدة، أن الصحابة لا يطلبون الدنيا وإنما يفعلون هذا لله تبارك وتعالى. ما ذكرهم الله عز وجل وزكاهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فقال عبد الرحمن بن عوف إنكم لا تستقيمون على أمر وأنتم خمسة، فليعاد كل رجل منكم وأنا عديد الغائب. يعاد يعني يولي أمره لآخر. فتعاد علي والزبير، فولى الزبير أمره عليا، وتعاد عثمان وسعد، فولى سعد أمره عثمان. فقال عبد الرحمن للزبير وسعد: وليتما أمركما عليا وعثمان فاعتزلا. وخلى عبد الرحمن وعلي وعثمان، فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان: أنتما بنو عبد مناف، فاختارا إما أن تتبرأ من الإمرة فأوليكما الأمر فتختار لأمر محمد صلى الله عليه وسلم رجلا، وإما أن توليان ذلك وأبرأ من الإمرة. توليان ذلك يعني الاختيار منكما. فولياه ذلك فدعا ربه ساعة ورفع يديه، انظر اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فدعا ربه ساعة ورفع يديه، ثم أخذ بيدي علي فقال: الله عليك راع إن أنا بايعتك لتعدلن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولتتقين الله عز وجل، وإن أنا لم أبايعك لتسمعن ولتطيعن لمن بايعت. فقال علي رضي الله عنه نعم. ثم أخذ بيد عثمان رضي الله عنه فقال الله عليك راع، إن أنا بايعت غيرك لتسمعن ولتطيعن. قال عثمان نعم. ثم صفق أو صفق على يد عثمان رضي الله عنهم أجمعين فبايعه. نقول هذا، وهذا كان بعد مدة، وهذا كان يعني بعد مدة لعلها 3 أيام، حيث طوف عبد الرحمن في بيوت المهاجرين والأنصار فقال لم أجد بيتا يعدل بعثمان رضي الله عنه. الذي بعده صحيح عن عمر رضي الله عنه قال قد جعلت الأمر من بعد إلى هؤلاء 6 الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عنهم راد، عثمان وعلي وعبد الرحمن وسعد وطلحة والزبير، فمن استخلفوا منهم فهو الخليفة. الذي بعده أثر ابن مسعود صحيح عن النزال ابن سبرة قال ما خطب عبد الله بن مسعود خطبة إلا شهدتها، فشهدته حين نعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر عثمان رضي الله عنه فقال أمرنا، يقول عن عثمان أمرنا خير من بقي ولم نألو، لم نألو يعني لم نقصر، أمرنا. فابن مسعود يحكي عن الصحابة أنهم لما أمروا عثمان كان خير من بقي. الذي بعده مثله. الذي بعده عن أبي وائل قال قدم علينا عبد الله بن مسعود فنعى إلينا عمر رضي الله عنه فلم أرى يوما أكثر باكيا حزينا منه. ثم قال عبد الله والذي نفسي بيده لو أني أعلم أن عمر كان يحب كلبا لأحببته. وهذا معروف أيها الإخوة أن ابن مسعود كان يحب عمر محبة شديدة، حتى إن فقه ابن مسعود يعني هو فقه عمر رضي الله عنه. والإمام أبو حنيفة رحمه الله غالب فقهه يرجع إلى فقه ابن مسعود، فانظر إلى شدة محبة عبد الله بن مسعود لعمر. يقول لو أني أعلم أن عمر كان يحب كلبا لأحببته، وإن أصحاب محمد أجمعنا، وإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعنا فبايعنا عثمان فلم نألو عن خيرنا وأفضلنا ذا فوق. إيش معنى ذا فوق؟ التقدير خيرنا وأفضلنا سهما، وسهما بمعنى نصيبا، وإنما عبر عن سهما بإيش؟ بإيش؟ بذا فوق، لأن السهم يكون له فوق. ما هو فوق السهم؟ مؤخر السهم يكون فيه فتحة يجعل فيها ليش الوتر، ويسحب السهم حتى يأخذ قوة ثم ايش ينط. هذا الجزء الأخير يسمى ايش الفوق، والفوق هو آخر ما يجهز في السهم، فلا يكون السهم مهيئا للرمي به إلا بعد ليش إلا بعد ليش الفوق إلا بعد الفوق. والمعنى أن عثمان رضي الله عنه كان تاما في الخير كما تم الإيش كما تم السهم بفوقه، كان تاما في الخير كما تم السهم بفوقه، ولأجل هذا عدل عن قوله وأفضلنا سهما، لأنه لو قال سهما قد يكون سهما بلا إيش ها بلا فوق، فلما قال ذا فوق يعني أفضلنا سهما ذا فوق. وهذا مثل من أمثال العرب يقولون هو أعلاها ذا فوق، يعني أعلاها سهما، أعلاها ذا فوق يعني أعلاها سهما، فهذا هو معنى أثر ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الأثر أيها الإخوة يعني إذا أنت بحثت في المكتبة الشاملة تجد له يعني 71 نتيجة كلها من كتب السنة كالسنة للخلال وغيره، فهذا الأثر يعني أورده أهل السنة والجماعة في كتبهم لبيان فضل عثمان رضي الله عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يسير على دربهم وأن يلحقنا بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.